بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. تتمة الفصل الرابع من المرحلة الأخيرة من بداية الحكمة في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها، ونبدأ الكلام تبركا برواية من توحيد الصدوق في باب صفات الذات وصفات الأفعال، الرواية الثالثة ما رواه الصدوق عليه الرحمة بإسناده عن الحسين بن خالد قال: سمعت الرضا علي بن موسى عليهما السلام يقول: لم يزل الله تبارك وتعالى عليما قادرا حيا قديما. لاحظ تعبير صفة القديم، قديما سميعا بصيرا، لأن بعض المدارس السلفية عندهم هذا ما يجوز للتعبيرات والإطلاقات، الموجود واجب الوجود كل هذا عندهم شرك وبدعة. لم يزل الله تبارك وتعالى عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا. فقلت له: يا ابن رسول الله، إن قوما يقولون إنه عز وجل لم يزل عالما بعلم وقادرا بقدرة وحيا بحياة. هذه مقالة الأشاعرة، أنه عالم بعلم زائد على ذاته، قادر بقدرة زائد على ذاته، نظرية الأشاعرة هذه أن الصفات زائدة على الذات، عالم لا بذاته وإنما بقدرة، عالم بعلم زائد على ذاته، قدرة زائدة على ذاته، يعني مغايرة لذاته. فقلت له: يا ابن رسول الله، إن قوما يقولون، يعني هذه المقالات أوتوها الآن، مقالات قديمة في تاريخ الفكر الإسلامي. فقلت له: يا ابن رسول الله، إن قوما يقولون إنه عز وجل لم يزل عالما بعلم وقادرا بقدرة، لأن المعتزلة من أيام الحسن البصري، هاي المعتزلة يعني قبل زمن الإمام علي بن موسى رضي الله عليه. فقلت له: يا ابن رسول الله، إن قوما يقولون إنه عز وجل لم يزل عالما بعلم وقادرا بقدرة وحيا بحياة وقديما بقدم، بقدم زائد على ذاته لازم لذاته، شلون يصير؟ وقديما بقدم وسميعا بسمع وبصيرا ببصار. فقال عليه السلام: من قال ذلك ودان به، دان به يعني التزم بلوازمه، ما قالوا بالقدماء الثمانية ولكن يلزم على مقالتهم تعدد القدماء، فالتفت هناك قول وهناك لازم، هو ما يقول بأن هناك قدماء ثمانية، هو يقول الله واحد واجب الواحد، ولكن إذا التزم بزيادة الصفات على الذات وأنها قديمة، أولا زائدة على الذات ثم قديمة ولازمة للذات، ما هو اللازم؟ يلزم هذا المحذور، يلزم تعدد القدماء، يعني أحد اللوازم الفاسدة والباطلة على هذه الدعوة والمقالة. فقال عليه السلام: من قال ذلك ودان به، عرفت شو معنى دان به؟ يعني التزم بلوازمه، فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى، يعني تعدد القدماء، اتخذ مع الله آلهة أخرى، يعني شقد كلام رائع وبيان لطيف من الإمام صلى الله عليه. من قال ذلك هو هذا درسنا، يعني الإمام في هذا الرواية هذه خلاصة البحث والدرس. فقال عليه السلام: من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى وليس من ولايتنا على شيء. يعني فيلسوف شيعي متكلم شيعي لا ينبغي أن يقول ويتحاشى عن القول شنهم اللي مر علينا فيما سبق، قرينا البارحة من كلام بعض العرفاء نقلا عن مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، تحاشى عن القول بعينية الصفات للذات، حج الراح توحيد الصدوق، من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى وليس من ولايتنا على شيء. ثم قال عليه السلام: لم يزل الله عز وجل، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، تذكروا هذه العبارة من كلام أمير المؤمنين، إن قيل كان كان الله، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. أزلي الوجود يعني وجوده سابق على العدم، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. لم يزل الله عز وجل عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا لذاته تعالى، لذاته بذاته واجب الوجود، لذاته عالم، لذاته قادر لذاته، مو عالم بعلم زائد على ذاته، قادر بقدرة زائدة على ذاته، لكنها لازمة لذاته وقديمة بقدم ذاته، فيلزم تعدد القدماء أو اتخذ مع الله آلهة أخرى. تعالى عما يقول المشركون أن هذا شرك اعتقادي، أن التوحيد الذات توحيد الصفات، هني الشرك في الصفات، لأنه لا يقول بتعدد واجب الوجود بل يقول بوحدانيته، ولكن في المرتبة الثانية من التوحيد توحيد الصفات، حيث يقول بزيادة ومغايرة الصفات الذاتية للذات الأحدية، يلزم الشرك في مقام الصفات. بلي، توحيد ذات، توحيد صفات، توحيد أفعال، توحيد في العبادة، توحيد في الطاعة. تعالى عما يقول المشركون والمشبهون علوا كبيرا. توحيد الصدوق باب صفات الذات وصفات الأفعال. السيد الطباطبائي رحمه الله تعرض في هذا الفصل إلى أربع نظريات: نظرية الحكماء وهي القول بعينية الصفات للذات وأن كل واحدة منها عين الصفة الأخرى مصداقا ووجودا لا تصورا ومفهوما، فإن من الواضح شنو؟ أن كل مفهوم يا سيد يباين ويغاير المفهوم الآخر، فلذا يقولون في المنطق هناك نوعان من الحمل: الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. هناك مغايرة مفهومية، لأن مفهوم العلم يغاير مفهوم القدرة، وهذا من الوضوح بمكان، ولكن لا يمنع تعدد المفهوم وكثرة المفهوم وحدة المصداق، لهذا يقال اتحاد مصداقي، مصداقا واحد. فهذه نظرية الفلاسفة والحكماء: عينية الصفات للذات أولا، وعينية كل صفة، انتبهت لها المطلب الثاني، عينية كل صفة للصفة الأخرى، فهو عالم من حيث هو قادر وجودا، وجودا لا مفهوما وتصورا ذهنيا، عالم من حيث هو قادر، سميع من حيث هو بصير، بينما أنا وأنت اللي لنا حيثيات كثرة نسمع بجارحة ونبصر بأداة، قد نفقد السمع ولا نفقد البصر، صح لو لا؟ لأن أكو حيثيات. الله تعالى واحد بالوحدة الحقة، لعبر أن بسيط الحقيقة، واحد بالوحدة الحقة، فليس فيه حيثيات وكثرات وجهات. من هنا قالوا الواحد الواحد الحق البسيط من كل وجهين لا يصدر منه بلا واسطة إلا واحد، قاعدة الواحد على هالأساس. وبغض النظر عن قاعدة الواحد لأنها خلافية بين الفلاسفة والمتكلمين، لا ينبغي التشكيك في أن الصفات عين الذات، لأن هذا مطلب مستقل بحد ذاته، وهو عينية الصفات للذات. فقد لا يلتزم بعض متكلمي الشيعة أو بعض العلماء بتمامية قاعدة الواحد في هذا المورد، يقول هي تامة ولكن لا تنطبق على الفاعل المختار، ومع ذلك لا يناقش ولا يضايق في أن الصفات عين الذات في الباري سبحانه وتعالى. النظرية الأولى عينية صفات الذات. النظرية الثانية وهي مقالة الأشاعرة أن الصفات زائدة على الذات الإلهية، الذات الأحدية الأزلية، زائدة يعني مغايرة، ولكنها لازمة لها قديمة بقدمها. فيلزم على هذا القول عدة محاذير: أولا ترقب الواجب، ثانيا احتياجه إلى الصفات، لأن في ذاته ما فعل مقدرة يحتاج إلى الصفات، والحاجة تنافي وجوب الوجود الذاتي، وثالثا يعني خلو الذات عن كمال العلم والقدرة والحياة. فأولا يلزم الترقب، ثانيا يلزم الحاجة وخلو الذات عن الكمال، وثلاثة يلزم تعدد القدماء اللي هو من أوضح اللوازم الباطلة، والإمام بينه في الرواية اللي قرأناها صدر الدرس. قال المحقق الإصفهاني رحمه الله: ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات. النظرية الثالثة مقالة الكرامية، أتباع محمد بن كرام، توفي 255 هجرية، وهم من فرق الخوارج والنواصب، مو بس خوارج، خوارج وفيهم نصب وعداء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. راجع الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، يباع في المكتبات. يقولون أن الصفات الذاتية زائدة على الذات وحادثة، فيلزم أن تكون الذات محلا لشنه؟ للحوادث والعوارض، تعالى الله عن ذلك. يلزم أنه وفيه هيولة وفيه إمكان، ويعني مش واجب وجود. والنظرية الرابعة مقالة المعتزلة، الأشعري بالزيادة قائلة، وقال بالنيابة المعتزلة، يقولون الذات نائبة من هذا الصفات، وتمسكوا ببعض كلمات أمير المؤمنين كقوله سلام الله عليه: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. نقول احنا نفي الصفات، صفات الممكنات، صفات الحادثات عنه، وإلا فالقرآن ما شاء الله مليء بذكر أسمائه وصفاته: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه كلها أسماء إلهية، أسماء حسنى، وهو بكل شيء عليم. وآيات الثلاث آخر سورة الحشر: على الله العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. قالوا المعتزلة أن معنى اتصاف الذات بها كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بها، هذا اللي عملنا في الأصول بحث المشتق، أن المشتق لما تقول فاسق يعني صادق على من تلبس به فعلا، يعني اكتوالي، ولكنه مجاز في من انقضى عنه. الآن هي حائض المرأة، لكن بعد ما طهرت يصدق عليها أنها حائض؟ لا. فلهذا يقولوا المشتق حقيقة في من تلبس به فعلا اكتوالي الآن، ولكنه مجاز يطلق عليها حائض، أنت الآن حاضر ولست بمسافر. هذا معناه فعل من تلبس بها، واضح تلبس بالمبدأ اللي يقوله متلبس بالمبدأ، فعل من تلبس بها، أو والله لقد تقمصها، يقول ابن أبي قحافة، يعني تقمصها مثل خميس الخلافة، تقمصها وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطمة، يعني تلبس بها الخلافة وليس بأهل لها، لهذا قلت تقمصها. فعل من تلبس بها فمعنى كونها عالمة، يعني معنى كون الذات عالمة أنها الذات تفعل فعل العالم في إتقانه وإحكامه ودقة جهاته وهكذا، فالذات نائبة مناب الصفات. وقال بالنيابة المعتزلة يلزم على مقالتهم أيضا خلو الذات عن كمال الصفات، في ذات ليس سميع ولا بصير فيحتاج إلى تلك الصفات، والحاجة تنافي وجوب الوجود لازمين. والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء، يعني عينية الصفات للذات. لماذا؟ لما عرفت أن ذاته المتعالي، هذا البرهان. ما البرهان؟ ما الدليل على عينية الصفات للذات؟ البرهان أن ذاته تعالى الذات المتعالية، لا يقول حكمة متعالية، أن ذاته المتعالية هي مبدأ لكل كمال وجودي أعطى العلم. أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومبدأ الكمال غير فاقد للكمال، ففي ذاته تعالى حقيقة كل كمال، يعني حقيقة العلم والقدرة والحياة، ولكن بلا تشبيه، بلا تشبيه. فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد شنه؟ ما نزل به القرآن من صفات الله تعالى، فانفع عن الله البطلان، يعني التعطيل والتشبيه، لا تعطيل ولا تشبيه، فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود. ففي ذاته تعالى حقيقة كل كمال يفيض عنه، وهو العينية، عينية الذات ومبدئية، هذا في الأسفار مبدئية، وفي التوحيد العلمي والعيني المكاتبات بين سيد أحمد كربلائي والأصفهاني، مبدئية الذات للصفات، يعني فمبدأ الكل، قال الأصفهاني، فمبدأ الكل، الله مبدأ الكل، مبدأ الوجود، فمبدأ الكل ينال الكل، يعني الممكنات، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قمن، في هذا قمن يعني عرف مذهب العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. وهذا في ذات حقيقة كل كمال، يعني أنت الرقيقة والظل وهو الحقيقة، عرف شلون؟ يعبر عن حمل الحقيقة والرقيقة. اكتفى السيد رحمه الله بهذا البيان ثم قال: ثم حيث كان كل من صفات كماله، يعني اكتفى برهان واحد بينما في النهاية قال والحق هو الأول، لما تحقق أن الواجب بالذات علة تامة، علة العلل تنتهي إليه أو ينتهي إليه كل موجود ممكن، إما بلا واسطة كالصادر الأول معلول الأول، أو بواسطة الثاني، أو بوسائط. فعالم الإمكان ما بالغير يرجع إلى ما بالذات، هذا برهان أيضا على أن شنه الصفات عين الذات، هذا برهان. وأيضا أن كل كمال وجودي في المعلول فعلته في مقام عليته واجدة له بنحو أعلى وأشرف، هذا البرهان اللي في البداية اللي الآن قريناه، أن ما في المعلول من كمال، لهذا يقال عن الكون، وتقرأ القرآن صريحا يعبر أنه آيات الله، السماء والأرض هذه ما فيها من إتقان يدل على حكمته، ما عندك من علم وهكذا، بل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا إشارة إلى أن ما عنده بنحو أعلى وأشرف، وأنه لا حد له علما واضح، هذا برهان ثاني. فللواجب بالذات كل كمال وجودي، البرهان الثالث برهان أنه صرف الوجود، وصرف الوجود لا يشد عنه كمال ولا يخالطه عدم، فبما أنه تعالى وجود صرف واحد بالوحدة الحقة فلا يشد عنه كمال. والعلم كمال ولا ناقص؟ والقدرة كمال ولا ناقص؟ هذا برهان ثالث. الآن الخطوة الثانية أو النقطة الثانية في العنوان، وهي شنو؟ العنوان في نقطتين، في صفات الواجب الوجود تعالى خلصنا منها، ومعنى اتصافه بها. قلنا نظرة حكماء الصفات عين الذات، هذه براهين ثلاثة عليها. بعد النقطة الثانية أن كل صفة كصفة العبد هي عين الصفة الأخرى، لكن وجودا مصداقا لا تصورا ومفهوما، حتى تقول لي مترادفة والآخره. هذا برهانه. إذن هذا الآن ثم هذا برهان على شنه؟ على عينية كل صفة عن الصفة الأخرى مصداقا ووجودا. ثم حيث كان كل من صفات كماله عين الذات الواجدة للجميع، واجد مقابل فاقد، وجدان فقدان، واجد واجب الوجود، واجد لكل كمال، جامع لكل كمال، فهي أيضا واجدة للجميع يعني الذات، وعينها عين الصفات. فصفات كماله تعالى مختلفة بحسب المفهوم يعني تصورا وذهنا، ولكنها واحدة بحسب المصداق الحمل الشائع الصناعي الذي هو الذات المتعالية ذات الأحدية. ثم ينتقل السيد رحمه الله إلى مناقشة رؤية معينة في المقام، وهي أن بعض المتكلمين تراجعوا أيضا محاضرات الفياض، أنا ما أحب أتعرض لكم شيء في الدرس، بس راجعوا هاي المقالة وقارنوا بين هذا البحث وذاك. وقول بعضهم إن علة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته، تمسك على هالمقالة. طبعا هذه عامة، لكن قد تشوف محاضرات الفياض أيضا كلام شبه هذا الكلام، من الرواية إن الله خلق الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها. فيقول هذا المتكلم إن علة الإيجاد مش ذات الواجب حتى بالنسبة إلى الصادر الأول والمعلول الأول، وإنما علة الإيجاد هي شنو؟ المشيئة. خب ننقل الكلام إلى المشيئة، صح ولا لا؟ فلسفة بعد برهان. إن كانت واجبة الوجود لازم تعدد قدماء، وأدلة وحدانية الواجب تبطل هذه المقالة، صح ولا لا؟ وإن قلت لا هي زائدة على الذات، نقول أيضا كيف صدرت؟ نظير الكلام اللي قلناه ذيك الأيام في قاعدة الواحد، عرفت شلون؟ وقول بعضهم، طبعا هذا قال به بعض الأشاعرة، لكن قد تشوف في كلمات بعض الأعلام شبيه أيضا، ولهذا ما أقدر أتعرض لكل مطلب، خلنا نقتصر على بس هالإشارة. وقول بعضهم زين إذا تقولوا بأن خلق الله، هي رواية معتبرة لا إشكال، خلق الله الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها، المشيئة اللي في كتب العرفان يسموها المشيئة المطلقة والفيض المقدس، هذا ما يفرق عن كلام الفلاسفة. تهمتوا الفلاسفة، بيجينا في بحث القدرة بعد بحث العلم، أن الفلاسفة يقولون أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، فأول ما خلق الله العقل وبتوسطه خلق الأشياء، تمام؟ قلتم هذا يلزم منه تحديد القدرة، لما لا يخلق الله الأشياء مباشرة، الأجسام والنار وكذا، ليش بوسائط؟ تحديد في القدرة المطلقة. انتوا الآن نفس الكلام تقول خلق الله الأشياء بالمشيئة والمشيئة بلا واسطة بنفسها، زين ليش ما يخلق الأشياء بذاته ما يحتاج مشيئة؟ يعني نفس الكلام بس تغيير عبارات. على كل حال زين، وهذا القول طبعا ان علة الايجاد مشيئته وارادته من جانب اخر ينسجم مع نظرية ان الوجود حقائق متباينة اللي قالوا بعض المشائين، وهو لدي زاهق قال السبزواري، وعند مشائية حقائق تباينت وهو لدي زاهق، لان اكو نظريات في معرفة الوجود وهرم الوجود، هل الوجود حقائق متباينة بتمام الذات أم حقيقة واحدة ذات مراتب وحدة تشكيكية. وقول بعضهم إن علة الإيجاد، الإيجاد يعني الإبداع يعني الخلق، خلق الأشياء لا من شيء كان قبلها، ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها. وقول بعضهم إن علة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته، هذا كلام لا محصل له. أحيانا السيد طباطبائي يقول من أسخف الأقوال أحيانا الشكل، فإن الإرادة عند هذا المتكلم لا يخلو من أمرين. ألف، أولا إن كانت هذه الإرادة صفة ذاتية هي عين الذات، وأنا دونك حبشي، كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة هي نفس نسبة الإيجاد إلى الذات، لأن الإرادة صفة ذات، رجعنا إلى نفس المطلب لم يأتي بجديد، فلم يأتي بطائل. باء، الشق الثاني، وإن كانت هذا هو اللازم اللي أنا تكلمت فيه عنه، هو هذا، وإن كانت من صفات الفعل، لأن أكو الروايات صريحة، لأنه فعلا السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان والسيد الخويا كذلك في البيان وفي كتبه الأصولية مصران على أن الإرادة من صفات الفعل، وأنا معهما في ذلك، لأن ماكو رواية تقول أن الإرادة صفة ذات، بل صريحا تنفي أنها صفة ذات. بس الفلاسفة على تأويل الأصفهاني وسير الإمام وذا الفلاسفة يقولوا بأن هناك إرادة هي صفة الذات، فسروها بالعلم بالنظام الأصلح راح يجينا صفة الإرادة، أو الحب الذاتي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أخلق فخلقت وخلق كي أعرف، أو علمه بنظام الخير على كلام ابن سينا والفارابي. أما الروايات فصريحا أن الإرادة صفة فعل. زين، على هذا القول، وإن كانت الإرادة على قول هذا المتكلم من صفات الفعل يلي منتزع من مقام الفعل، لأن هذا الفارق بين صفة الذات وصفة الفعل. الكليني قلنا عند ضابطة رحمه الله قال إذا وصفت الله بالصفة وما يقابلها هي صفة فعل، أما إذا وصفت شنه بالصفة ولم ما تقدر توصف بالنقيض، قلنا هذه ضابطة الكليني جيدة لكنها غير تامة 100%. السبب صفة العدل عندهم من صفات الفعل، ما تقدر تقول الله عدل هنا وظلم هناك، صح لو لا، فهي ضابطة وليست قاعدة. الفرق بين الضابطة والقاعدة ان الضابطة 98% ماشي، الفرق ما ذكره الفلاسفة ان صفة الذات ما انتزعت من مقام الذات، صفة الفعل ما انتزعت من مقام الفعل، هذه قاعدة عامة. وإن كانت من صفات الفعل المنتزعة من مقام الفعل فللفعل تقدم عليها يعني إرادة، واستناده يعني الفعل في وجوده إليها يعني إلى الإرادة، تقدم المعلول على العلة، وتقدم المعلول على العلة محال بالضرورة. على أن لازم هذا القول، لازم الباطل هو هذا، يهمني أنا كثيرا، ما هو؟ إذا قلت بأن تتهم الفلاسفة النظام الأسباب والوسائل، تقولوا لا الله ما يخلق النار مباشرة وإنما خلق العقل الأول والثاني ولها إلى آخره، فلا تسندون الفعل إلى مباشرة، إحنا نقول فاعلية طولية، الله يتوفى الأنفس حين موتها حقيقة، ويتوفاكم ملك الموت حقيقة، وتوفتهم رسلنا وهم لا يفرطون هم حقيقة، لكن أكو فاعلية طولية مو أكثر. أنتم نفس الشيء إذا تقولوا بأن إيجاد مستند إلى المشيئة والإرادة دون الذات نفس الكلام، لازم هذا القول كون نسبة الإيجاد والخلق إليه تعالى نسبة مجازية، يعني الله ما يخلق وإنما اللي خالق وفاعل شنو؟ المشيئة والإرادة، وهو ما له شغل. هذا تعطيل الله عن سلطانه. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن الله بل يداهم سلطان. وأكو أيضا دليل يقول لك علي يخلق علي الله هي. أكو يمكن في الشيعة يعني ناس في الشكل عندهم بعض هذا أيضا شرك في الفاعلية والإبداع. ممكن عيسى المسيح يخلق وأني أخلق لكم، والله يقول له وإذ تخلق من الطين، ولكن ينبغي الالتفات إلى هذه الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وأحيي الموتى بإذن الله. يعني هو عنده ولاية تكوينية، الإمام أمين عنده ولاية تكوينية سلام الله عليه، وقلع باب خيبر وما قلعته بقول جزء إلى آخره، ولكن فاعليته مستندة إلى فاعلية الباري، وإلا يلزم التفويض المحال. وإلا أنا ما أؤمن وقلبي لقلبكم سلم ومؤمن بما في الزيارة الجامعة يلي خاطب الإمام سلام الأئمة عليهم السلام، وبكم ينزل الغيث. إذا العباس عمر يأخذ لحيته وقول شنو الشعر بعمي سقى الله الحجاز وأهلها عشية يستسقي بشيبته عمر صحيح البخاري. إذا العباس يستسقى به الغمام أهل البيت عليهم السلام لا يقاس بهم أحد، يعني ما يصير وبكم ينزل الغيث. إلا فاعلية وأخلق يقول وأحيي الموتى بإذن الله فاعلية، ولكنها غير مستقلة لأن عالم الإمكان معنى حرفي، معنى حرفي تعلقي، فهو عند هذه النسبة. ولهذا يقول أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا نسبة حقيقية. أنا أقول لك موجود عندهم هذا، يعني إذا كانت العقيدة تفويض واستقلالية في الفعل على كله. قال الذي عنده علم من الكتاب، مريض روح بعيد عن الدرس، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فهذه أنا آتيك به نسبة حقيقية ولا مجازية؟ حقيقية، يعني مو مثل جرى الميزاب وإنما جرى الماء، لكن النسبة قولية، كتبت بالقلم، كتبت بيدي إلى آخره، على أن لازم هذا القول. أما إذا قالوا أن الخالق والموجد الإرادة والمشيئة دون الله هو هذا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتها. أما إذا اعتقدنا بإذن الله وحيي الموتى لا تكوينية يعني فعلية طولية، فلا محذور في ذلك، لأن الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. وهذا طبعا قولهم يلزم منه كون نسبة الإيجاد والخلق إليه نسبة مجازية، وهذا خلاف القرآن، الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وأما القول الثاني، واضح نسبة المجازية والحقيقية، جرى الماء جرى الميزان. وأما القول الثاني، إحنا لما نقول بالفاعلية الطولية ونظام الأسباب والوسائط وملك الموت يقبض الأرواح، هل هذه النسبة مجازية إلى ملك الموت؟ لا، هذه نسبة حقيقية أنه يقبض أرواح، يتوفاكم حقيقة، يعني مستند الفعل إليه، لكنه بلا استقلالية عن إرادة الله، والله صار شريك في عرض الله، لا ليس له مضاد يعادله ولا شيء إلى آخر دعاء الافتتاح. وأما القول الثاني وهو منسوب إلى الأشاعرة، ففيه أن هذه الصفات وهي على ما عدوها، يريد يقول تعدد قدماء اللازم، الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر، يعبر عنها بالإدراك، السمع والبصر، مدرك سميع، عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات، إدراك مدرك، والإرادة والكلام، راح يقول بعدين سيد طباطبائي الإرادة والكلام وصفات الفعل، وهذا رأي السيد الخوئي ونحن معهم تبعا للروايات. إما أن تكون معلولة أو غير معلولة لشيء، فإن لم تكن معلولة لشيء وكانت موجودة في نفسها، يعني واجبة الوجود في ذاتها، كانت هناك واجبات ثمان، يعني تعدد قدماء، يعني كل واحد منهم قديم وواجب. وهي الذات والصفات السابع. واضح معنى تعدد القدماء الآن وقدماء ثمانية؟ وأدلة وحدانية الواجب تبطله لأنه واحد بالوحدة الحقة، بعد لا يمكن فرض الشريك والثاني له، صرف الوجود لا يتثنى ولا تكرر. ب وإن كانت معلولة هاي الصفات، فإما أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بها، نرجع لهم الكلام اللي مشوية أن علة الإيداد الإرادة والمشيئة دون الذات، هم هذه الصفات معلولة لشيء لكن غير الواجب، فإما أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بها أو معلولة لها أي للذات. وعلى الأول كانت واجبة بالغير، والواجب بالغير ينتهي إلى ما بالذات، وينتهي وجوبها يعني الصفات بالغير إلى واجب بالذات، لأن ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، لكن إلى واجب بالذات غير الواجب بالذات الموصوف بها، وأدلة وحدانية الواجب تبطله. هذا اللازم الأول وهو تعدد القدماء. اللازم الثاني على أن فيه حاجة الواجب الوجود لذاته في اتصافه بصفات كماله لا غيره، وهو محال لأنه كمال مطلق. لازم الأول تعدد القدماء، يعني قدماء ثانية. لازم الثاني الحاجة، الحاجة تنافي وجوب الوجود على أن فيه حاجة الواجب، هذا معنى يلزم أنه محتاج إلى الصفات يعني في ذاته، ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات يعني في ذاته ما هو عالم ولا قادر. وعلى الثاني يلزم وهو محال، وعلى الثاني يلزم كون الذات المفيضة لها متقدمة عليها بالعلية، وهي فاقدة لما تعطيه من الكمال وهو محال، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. على أن فقدان الواجب، فقدان وجدان، فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال، على أن فيه يعني خبر أن، ماذا يلزم منه؟ أن الواجب في ذاته فاقد لكمال العلم والقدرة. وقد تقدم أنه تعالى صرف الوجود، صرف الوجود الذي لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي، هذا خلاف كونه صرف الوجود. فإذا ثلاثة لوازم: تعدد قدماء، الحاجة، الفقدان، ومقتضى زيادة الصفات على الذات والخلو في مقام الذات. وأما القول الثالث المنسوب للكرامية، فلازم ما فيه، هذا أخص الأقوال وألعنها، فلازم ما فيه من كون الصفات زائدة من جانب وحادثة من جانب، كل شوية يصير في شيء محل الحوادث، زي التفاعل الكيماوي، هذا مفاعل نووي كل شوية يصير فيه انفجار، يحصل فيه لأن محل حوادث الذات، محل عوارض، عوارض يعني حوادث، صفات، أعراض، ظواهر طبيعية، كل شوية يصير في شيء. كون الذات المتعالية ذات مادة، المادة يعني الهيولة، الهيولة يعني قابلية كل شيء، بعد على ولا ما هي معنى الهيولة؟ مادة الأولى، قابلية كل شيء، قوة كل شيء. كون الذات ذات ما، كون الذات الإله تعالى الله عز وجل ذات مادة وهيولة قابلة للصفات التي تحدث فيها، ولازمه أولا تركب الذات وهو محال لأن واجب الوجود بسيط الحقيقة، أحدي الذات أحدي المعنى. ثانيا واجب الوجود بالذات واجب الوجود جميع الجهات، يلزم منه الإمكان لأنه فيه مادة فيه هيولة، والمادة والهيولة والموجودة في الممكن، صح لو لا؟ وقد عرفت أن واجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع، يعني علما قدرة ليس فيه صفة كمال منتظرة، هو كامل الأوصاف، له المثل الأعلى، وهو محال. وكون الذات خالية في نفسها عن الكمال أيضا محال. إذن لازم قول الكرامية أمران: واحد أن الذات فيها هيولة فيها مادة، وهذا معناه أنها محل حوادث ويلزم منه التركب، ويلزم اللازم الآخر أن فيه إمكان، وهذا الإمكان صفة واجب الوجود ولا صفة ممكن؟ واجب الوجود، هذه مقالة الفارابي التفت لها زين رائعا، واجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع الجهات، يعني ما في والله في العلم 100% وفي القدرة، لكن في صفة سمع البصر 98 ماكو، واجب الوجود من جميع الجهات والصفات، ليس فيه صفة كمال منتظرة. الآن حتى النبي الأعظم يقول الله سبحانه وتعالى شنو: وقل ربي زدني علما مع أنه دنا فتدل فكان قاب قوسين. وأما القول الرابع وهو منسوب إلى المعتزلة فلازم ما فيه من نيابة الذات عن الصفات نفس لازم الأشاعرة، خلو الذات عن كمال العلم والقدرة والحياة وبقية الصفات، خلوها أي الذات عنها يعني عن الصفات، فهو ما يشوف أعمى فيحتاج، هذا اللازم الآخر الحاجة، والحاجة تنافي وجوب الوجود، لازمان. اللازم الأول شنو؟ خلو الذات عن الكمال يعني الحاجة، خلوها عن الصفات، وهو كما عرف وجود صرف، وصرف الوجود لا يتثنى لا يتكرر، لا يشذ عنه كمال وجودي، لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي، هذا خلف. لهذا يقول تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الفصل الخامس في علمه تعالى يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.